ما تطلب منهم ما يطلب منهم من زكوات كأنها غرامات، ليس لك حق أن تأخذ منا هذه الأموال. حتى الزكوات المفروض يعتبروها غرامات في أموالهم وينتظرون لها المقابل. قال تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. وفي الحديث عن الرسول أنه كان يتعوذ بالله من المغرم والمأثم بعد كل صلاة، بعد كل تحيات قبل أن يسلم. فسألته عائشة: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم والمأثم؟ قال يا عائشة: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، يعني إذا استدان فالشاهد منه إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فإذا استدان يأتيه الدائن قل له أعطيني المال، قل له غدا إن شاء الله، غدا أسلمك المال، يأتيك غدا ما عندك قروش، بعد غد فيبدأ الكذب ويبدأ الوعد والإخلاف. لذا كان الرسول يحسم المادة من أصلها ويتعوذ بالله من المغرم ومن المأثم. فنعوذ بالله من المأثم والمغرم. وأن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، يعني ينتظر أن تحل بكم المصائب، يعني جالس مترقب أن تحل بك مصيبة وينتظر ذلك ويرجوه، ويتربص بكم الدوائر. التربص الانتظار، فتربصوا إن معكم متربصون، أي انتظروا إن معكم منتظرون. ومنه قول الشاعر الماجن الذي كان يواسي صاحبا له ماجنا مثله، كان يحب امرأة فتزوجت فتحصر، فصاحبه الماجن يواسيه ويقول له: تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. شو التربص؟ التربص الانتظار. قال تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، أي دوائر السوء أي المصائب. قال تعالى: عليهم دائرة السوء. عليهم دائرة السوء دعاء عليهم أو إخبار بما سيحل بهم. دائرة السوء أي أحاط بهم السوء من كل جانب، دعاء عليهم أو إخبار بما سيقول إليه أمرهم بعد. والله سميع عليم. وأيضا: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. وهي فئة قليلة، فئة قليلة، ولا في الجملة الأعراب أشد كفرا ونفاقا. قال تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، أي المال الذي يعطيه يحتسبه عند الله ويرجو ثوابه من الله سبحانه وتعالى. فمن قوله تعالى من الأعراب، أو قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يسوغ لنا أن نطلق على أهل بلدة مثلا من البلاد صفة معينة، الصفة الغالبة، الصفة الغالبة، وإن كان فيها من يخالفون هذه الصفة، فالإطلاق يكون أغلبيا. مثلا قلنا الروم عندهم دياثة، لكن لا يمنع أن يكون من الروم من هو غيور، فالإجمال تستثنى منه بعض الأفراد، ولا أكون مخطئا. فمثلا أنت من بلدة معينة من البلاد، قل لك أنت منين؟ تقول من بلدة كذا. المصريون عندهم شيء على عمال على البطال، يقول لك أحسن ناس. ممكن يكونوا مش أحسن ناس ولا شيء، هي تقال مجاملة، لكن يعني في بلاد معينة مشهورة بأن لها طيبون، فممكن تقول هذه بلدة لها طيبون، لا يمنع أن يكون بينهم شخص فاجر، أو تقول عن بلدة معينة لها شريرون، كما قال النبي: أتاكم مكرز ورجل فاجر وأتاكم فلان ومن قوم يعظمون البدن. قال تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات، أي يتقرب بها إلى الله، وقربات عند الله وصلوات الرسول، أي ويتخذ صلوات الرسول قربات عند الله. ما معنى صلوات الرسول؟ أي دعوات الرسول، يعني يأتي إلى الرسول وينفق مالا ويطلب من رسول الله أن يدعو الله وأن يصلي عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه قوم بصدقتهم أخذها منهم وصلى عليهم: اللهم صل على آل أبي أوف. فهناك أعراب كانوا يتخذون صلوات الرسول قربة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم، وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. إذن من قوله وصلوات الرسول أي دعوات الرسول، إذن لا مانع من أن يلتمس أحدنا من الآخر دعاء أن يدعو الله له به، يعني لا مانع أن أقول لك ادعو لي يا فلان، ادعو لي يا فلان، لا مانع من ذلك. قد منع منه بعض العلماء المعاصرين ولا مستند لهم في المنع، ونقل هذا عن شيخ الإسلام تيمية، وليس هناك كبير مستند لمثل هذا المنع، بل النصوص من الكتاب والسنة تجوزه. ففي الكتاب العزيز قالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وفي السنة: من لقي منكم أويسا فليطلب منه أن يستغفر له. في السنة: استغفر لي يا رسول الله. في الآثر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يطلبون من العباس أن يدعو الله. في الأثر أن أم الدرداء قالت لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان وكان مسافرا: ادعو الله لي بخير، فإني سمعت خليلي أبا الدرداء ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فعلى الموضوع إذن يجوز أن نسأل الآخرين الدعاء لنا. قال تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الآية من الآيات التي يحاجج بها الشيعة، من أقوى الآيات التي يستدل بها على الشيعة. فيقال لهم: ماذا تقولون في أبي بكر رضي الله عنه؟ سؤال: هل هو من السابقين الأولين أم لا؟ فهم يقرون بأنه من السابقين الأولين. إذا كنتم تقرون بأنه من السابقين الأولين، وإن كان النزاع قائما هل هو أسلم قبل أو علي، على أي حال إذا لم يكن الأول فهو الثاني مثلا، فهو من السابقين الأولين، من السابقين جمع. فإذا أنتم تقرون بأنهم من السابقين الأولين، هاجر أم لم يهاجر؟ بالإجماع أنه هاجر، وبإقراركم أنه هاجر. إذن هو من السابقين الأولين من المهاجرين، من المهاجرين. أخبر الله أنه رضي عنه، رضي عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهل بلغكم أن الله سخط عليهم بعد أن رضي عنهم؟ هذا هو السؤال. هذا كلام الله سبحانه. إذا كان الله أخبرنا في كتابه أنه رضي عنهم، فهل أخبرنا في الكتاب العزيز بأن ربنا سبحانه سخط عليهم بعد أن رضي عنهم؟ هل أخبرنا في السنة بأن الله سخط عليهم بعد أن رضي عنهم؟ ليس عندنا شيء من ذلك. حاجز بعضهم وقال إن الله قال في كتابه الكريم، ويقول بعضهم ليس كلهم لما سيأتي بيانه، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه فقال هؤلاء الذين طمس على قلوبهم من الشيعة، قالوا إن الله قال فأنزل الله سكينته عليه ولم يقل عليهما. إذن عندهم أبو بكر لم تنزل عليه السكينة، والذي نزلت عليه السكينة هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فبعد أن أخذنا عليه الميثاق أنه تكلم بهذا الكلام، أنت موافق على ما قلت واستدركت؟ قال موافق. إذن نرجع قوله تعالى إذ يقول لصاحبه، من صاحبه؟ فقال أبو بكر. إذن هو خالف غيره، أن من الشيعة من ينفي أن يكون الصاحب هو أبو بكر، فهذه واحدة، فأنت أقررت إذن بأن الصاحب هو أبو بكر على ما سيأتي بيانه. ثم قوله لا تحزن إن الله معي ولا إن الله معنا؟ إن الله معنا. من الذي قال إن الله معنا؟ هو رسول الله. هل أنت تكذب الرسول إذن؟ نعم، قد تتفاوت السكينة من شخص إلى شخص، فقد يكون أبو بكر خائفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس بخائف على نفسه بل خائفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت السكينة على رسول الله أعظم منها على أبي بكر، ونحن لا ننازع في هذا. لكن قوله لا تحزن إن الله معنا قاله الرسول، فسقط في يديه، أي في يد المجادل الشيعي البغيض. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، بإحسان، نسأل الله أن نكون وإياكم منهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون، وممن حولكم من الأعراب منافقون، يعني من حول المدينة من الأعراب أهل نفاق، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، تدربوا عليه وتمرسوا عليه وازدادوا فيه تطلعا. ومن أهل المدينة مرضوا، من المارد المتمرد، تدربوا على النفاق وأصبحوا مهرة فيه. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. إذن النفاق أيضا درجات، فهناك في النفاق من هو مارد، ومن المنافقين من هو دون ذلك. هناك من أهل النفاق من أعد لكل مسألة جوابها، هناك منافق أهطل، يعني هو منافق لكن منافق كما قال تعالى في شأن اليهود: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. يعني من اليهود أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، قراءات يقرؤونها ولا يفقهون معانيها. قال تعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم قوما من المنافقين في زمانه، قوما من المنافقين في زمانه، إذن هو لا يعلم الغيب بلا شك ولا ريب، موجودون في زمانه ولا يعلمهم رسول الله، فمن باب أولى نحن لا نستطيع أن نجزم لأحد أنه مؤمن أو أنه منافق، إلا حكمنا في الظاهر فقط، والسرائر يتولاها الله سبحانه وتعالى. ولذا لا نجزم لأحد مهما كان جزما باسمه بجنة أو بنار، هذا أمر موكول إلى الله. هذا من أهل العلم من قال إن الله أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام في أواخر حياته بأسماء المنافقين، لكن براءة من أواخر ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال البعض أخبره بالبعض وبقي البعض لا يعلمه بنص الآية الكريمة. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. لعل المثال يتضح به المقال. قلن جرت مناظرة الغرض منها فقط تثبيت كلمة مرضوا، جرت مناظرة بين عراقي ومدني، رجل من العراق ورجل من أهل المدينة، وإن كان الثناء وارد على أهل المدينة من أرادهم بسوء أذابه الله، ولا وأهل العراق الفتنة هما من قبل المشرق، فالثناء في الجملة على أهل المدينة والذم في الجملة على أهل المشرق. فدارت مناظرة بين مدني وعراقي، فقال المدني للعراقي: من أين أنت؟ قال: من أهل العراق. قال: أعوذ بالله، بلد الشقاق والنفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق حيث يطلع قرن الشيطان. فقال العراقي للمدني: من أين أنت؟ قال: من المدينة. قال: إذن استمع مني. قال: ومن أهل العراق مرضوا على النفاق. قال: لا، الآية ليست هكذا، المدن يصحح المن. فالعراقي يقول يقرأ الآية يتعمد أن يخطئ حتى يصح له المدني، فيقول له: ومن أهل العراق مرضوا على النفاق. قال: لا، ومن أهل المدينة. فلا يمنع أن يكون البلدة فيها الطيب وفيها الخبيث، فيها الطيب وفيها الخبيث، كما جرت مناظرة بين مصري ومكي في نفس الصدد. قال: يا المكي، من أين أنت؟ قال: من بلد، من مصر. قال: بلد فرعون وهامان وقارون. قال: من أين أنت؟ قال: من مكة. قال: بلد أبي جهل وعتبة وشيبة. أيضا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والعبرة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل بلد حتى البلاد التي أرسلت فيها الرسل ترى فيها النبي الكريم وعدوه من المجرمين، على مصر فيها موسى عليه السلام وفيها فرعون، فيها موسى عليه السلام وفيها فرعون، فيها صديق يوسف. فكل بلد هكذا